وكذلك امتثال أوامره. فلهذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، خير هذه الأمة، وأنه بعث في خير هذه الأمة، وحذر عن الكلام فيهم أو سبهم، وأخبر أن أحدا لن يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه ولو أنفق مثل أحد ذهبا، ما بلغ في ذلك مد أحدهم ولا نصيف المد. فهذا وهذا تمثيل ومخاطبة لمن جاء بعدهم، فكيف بمن يأتي متأخرا ثم يحط من شأنهم وربما سبهم وذمهم؟ فهذا من الضلال الأكبر ومن الخروج عن السنن التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمران بن حصين رضي الله عنه كان ممن تسلم عليه الملائكة، فإنه رضوان الله عليه أصيب في بواسير فاكتوى من أجل ذلك، فامتنعت الملائكة من التسليم عليه، ثم ترك الكي فعادت إلى السلام عليه. وقد أخبر بعض تلامذته بذلك وقال: لا تخبر بهذا حتى أموت. وفضائلهم وكذلك كراماتهم معروفة ومشهورة، ويجب على المسلم أن يحبهم ويتبعهم ويعرف قدرهم، يعرف حقهم، لأنهم هم الوساطة بيننا وبين رسولنا في إبلاغ الدين ونقل حديثه صلوات الله وسلامه عليه. فديننا أخذناه عنهم، هم الذين بلغونا إياه عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. قوله: رأى رجلا، في رواية الحاكم: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة صفر، فقال: ما هذه؟ الحديث. فالمبهم في رواية أحمد هو عمران راوي الحديث. قوله: ما هذه؟ يحتمل أن الاستفهام للاستفصال عن سبب أو عن سبب لبسها، ويحتمل أن يكون للإنكار وهو أظهر. قوله: من الواهنة. قال أبو السعادات: الواهنة عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيرقى منها، وقيل هو مرض يأخذ في العضد، وهي تأخذ الرجال دون النساء، وإنما نهي عنها لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم، وفيه اعتبار المقاصد. قوله: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. النزع هو الجذب بقوة، أخبر أنها لا تنفعه بل تضره وتزيده ضعفا. وكذلك كل أمر نهي عنه فإنه لا ينفع غالبا، وإن نفع بعضه فضره أكبر من نفعه. وقد يكون مثلا الشيء المحرم فيه منفعة، ولكن ليس كل ما فيه منفعة يجوز استعماله أو فعله. وقد قال الله جل وعلا في الخمر والميسر: فيهما منافع للناس ولكن ضرهما أكبر، سألونك عن الخمر والميسر، فأخبر أن فيهما منافع ولكن الضر أكبر. وهكذا المحرمات، مثلا ينتفع من ينتفع بالزنا وهو محرم، فليس كل شيء فيه نفع يجوز فعله، بل يجب أن يتبع الإنسان في ذلك شرع الله، فما أباحه الله جل وعلا وأذن فيه فعله، وما منع منه يجب أن يمتنع منه، سواء فيه نفع أو ليس فيه نفع. والغالب أن ما نهى الله جل وعلا عنه ونهى عنه رسوله أن نفعه مستغرق في مضراته، وضره أعظم وأشد وأكثر. نعم. قوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لأنه شرك، والفلاح هو الفوز والظفر والسعادة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه شاهد لكلام الصحابة رضي الله عنهم أن الشرك الأصغر أكبر الكبائر، وأنه لم يعذر بالجهالة، وفيه الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. وما ذكره المؤلف من أن فيه أنه لا يعذر بالجهل، لأنه قال صلوات الله وسلامه عليه: إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. هذا الخطاب يوجه إلى الصحابي رضوان الله عليه، فيقول أن هذا يدل على أن الإنسان لا يعذر بالجهل، لأنه كان جاهلا بالحكم. لو كان يعلم أن هذا من الشرك ما يمكن يقدم عليه، ومع ذلك يقول له: إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فدل على أن الإنسان لا يعذر بالجهل في عبادة الله جل وعلا، الأمور التي تعبد الله جل وعلا بها عبادة، تعلق دعاء وطلب النفع ودفع الضر ما أشبه ذلك مما هو من توحيد الله جل وعلا، الإنسان لا يعذر بجهله في ذلك. كيف بمن كان بمن صرف أصل العبادة لله جل وعلا، السجود والنداء وطلب كشف الكروبات وإجابة الدعوات وما أشبه ذلك مما يفعله كثير ممن هو في بلاد المسلمين ويصلي ويصوم ويزعم أنه مسلم بذلك؟ كيف بمن يفعل هذا إذا قارنا فعل هؤلاء مع ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟ تبين البون الشاسع، وذلك أن الله جل وعلا خلق عباده لعبادته وفطرهم على ذلك، فالعبادة أمر فطري مفطور عليه الإنسان. ولهذا السبب تجد الذي لا يعبد الله لابد أن يعبد غيره، ما يمكن أن يوجد بنو آدم منفكين عن العبادة نهائيا، حتى الملاحدة. الملاحدة هؤلاء الذين يزعمون أنه لا إله والحياة مادة وأن الأديان كلها خرافة كما يقولون ويزعمون، هؤلاء هم يتعبدون، ولكن يتعبدون من؟ يتعبدون للشيطان، يعبدون الشيطان في الواقع، ويعبدون شهواتهم من فروجهم وبطونهم وساداتهم الذين يوجهونهم ويأمرونهم وينهونهم، هم عباد لهؤلاء. سنة الله جل وعلا في خلقه أن الذي لا يعبد الله يعبد الشيطان باختلاف مظاهره، فالشيطان له مظاهر كثيرة، قد يكون يظهر في مظهر صورة بارزة، وقد يظهر بمظهر شخص، وقد يظهر بمظهر شهوة وهوى إلى غير ذلك. فالمقصود أن عبادة الله جل وعلا لا يجوز أن يكون الإنسان جاهلا فيها، لا بد أن يكون على علم ويقين. يدل على هذا أنه جاء في الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل ميت يسأل في قبره عن ثلاث: الميت إذا مات يسأل عن قبره في ثلاث، يقال له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ كل واحد وأنه إذا مثلا تلعثم أو تردد وقال ما أدري رأيت الناس يقولون شيء أو سمعت الناس يقولون شيء فقلت أنه لا يقبل ذلك منه بل يعذب ويقال له ما دريت ولا تليت. ومعنى ذلك أنك كنت مقلدا ليس عندك علم ليس عندك يقين وبرهان من هذا الدين الذي جاءت به الرسل ومن كونك لا تعبد إلا الله جل وعلا. فهذا لا يعذر فيه الإنسان لا يعذر ولا بد من المسألة مساءلة الميت في ذلك. فإن كان موقنا عن علم ويقين فإنه يجيب وإلا إذا كان مترددا جاء بالتردد قل ها لا أدري رأيت الناس يعملون شيء أو سمعت الناس يقولون شيء فقلت. عند ذلك يعذب يعني يضربه الملك بمطراق من حديد يلتهب عليه قبره نارا نسأل الله العافية. وهذا يدلنا على أنه غير معذور في جهله لأصل دينه لأصل الدين. فعلى الإنسان أن يهتم بهذا. ثم مما نستفيده من هذا الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا أن الرجل إذا ترك الذنب وتاب منه أنه لا يضره لا يضره الذنب إذا تركه وتاب منه لا يضره. وأن أولياء الله يقعون في الذنوب فإن عمران بن حصين من أولياء الله وقد مر معنا أن الملائكة كانت تسلم عليه وهو أخبر بذلك رضوان الله عليه وقال وكانت فيه بواسير يقول فاكتويت فذهبت ثم تركت ذلك فعادت. والصحابة رضوان الله عليهم كلهم من أولياء الله بل هم أفضل أولياء الله من هذه الأمة بل هم أفضل أولياء الله على الإطلاق بعد الأنبياء والرسل فما كان مثلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلموا الإيمان منه وتربوا على يديه وقاتلوا مطيعين له وناشرين لدين الله ثم أخذوا الدين عن نبيهم صلوات الله وسلامه عليه وبلغوه لمن بعده. فلهذا يكون أجر من أتى بعدهم وقد أخذ عنهم والذين أخذوا عن الذين أخذوا عنه يكون لهم من الأجر مثل أجور هؤلاء. وربما امتد الأمر إلى يوم القيامة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن من دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجر من اهتدى غير أن ينقص من أجر المهتدين شيئا. ولا يمكن أن يكون إنسان منفك عن الذنوب لا بد أن يذنب. ولهذا جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وذلك أنه لا بد أن تظهر آثار أسماء الله جل وعلا وصفاته فهو الغفور الرحيم التواب البر الذي يرحم ويعفو ويغفر ويستر ويجبر. فآثار أسمائه وأوصافه لا بد أن تظهر على عباده. فالذي يقترح مثلا أن المؤمن لا يقع في الذنوب هذا جاهل في الواقع، وهو اقتراح لا يمكن وجوده. لهذا فإن بني آدم كلهم خطاؤون، وخيرهم خير الخطائين التوابون الذين يتوبون ويرجعون. وفي الحديث الصحيح حديث أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن الله جل وعلا: إن عبدا من عباد الله أذنب، فقال: ربي إني أصبت ذنب فاغفره لي. فقال الله جل وعلا: عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لك. ثم أذنب ذنبا فقال: أي ربي اغفر لي. فقال الله جل وعلا: عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لك. ثم أذنب ذنبا فقال: أي ربي اغفر لي. قال الله جل وعلا: عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لك، اعمل ما شئت. يعني كلما أصبت ذنبا فاستغفرت فإن الله يغفره لو تكرر ذلك مرارا. ولكن ليس معنى ذلك أن الإنسان يصر على فعل الذنوب ويصير الذنب محبوبا إليه ويصير عزمه مقيما على فعله ولا يريد تركه، وإنما يستغفر بلسانه، فإن هذا يسمى استغفار الكذابين، استغفار الكاذب. ولكن المعنى أنه يندم إذا وقع في الذنب تركه ثم ندم وأسف على وقوعه فيه وعزم أن لا يعود إليه. إذا كان بهذه المثابة لو يقع كل يوم في ذنوب كثيرة ويتصف بهذه الصفة فإن الله يغفر له ولا يبالي. فالمقصود أن أولياء الله لا ينفكون عن الذنوب، ولكن يوفقهم الله جل وعلا للتوبة. نعم. قوله: رواه الإمام أحمد بسند لا بأس به، هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حسان بن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان بن ذهل ابن ذهل ابن ثعلبة ابن عكابة ابن عكابة ابن صعب ابن علي ابن بكر ابن وائل ابن قاصف ابن هنب ابن أفصى ابن جديلة ابن أسد ابن أسد ابن ربيعة ابن نزار ابن معد ابن عدنان ابن معد ابن عدنان الإمام العالم أبو عبد الله الذهلي ثم الشيباني المروزي ثم البغدادي إمام أهل عصره وأعلمهم بالفقه والحديث وأشدهم ورعا ومتابعة للسنة، وهو الذي يقول فيه بعض أهل السنة: عن الدنيا ما كان أصبره، وبالماضين ما كان أشبهه، أتته الدنيا فأباها والشبه فنفاها، خرج به من مرء وهو حمل، فولد ببغداد سنة 64 ومائة في شهر ربيع الأول. وطلب الإمام أحمد العلم سنة وفاة الإمام مالك وهي سنة 79، فسمع من هشيم وجرير بن عبد الحميد وهي سنة 79 ومائة فسمع من هشيم وجرير بن عبد الحميد وسفيان بن عيينة ومعتمر بن سليمان ويحيى بن سعيد القطان ومحمد بن إدريس الشافعي ويزيد بن هارون وعبد الرزاق وعبد الرحمن بن مهدي وخلق لا يحصون بمكة والبصرة والكوفة وبغداد واليمن وغيرها من البلاد. روى عنه ابناه صالح وعبد الله والبخاري ومسلم وأبو داود وإبراهيم الحربي وأبو زرعة الرازي وأبو زرعة الدمشقي وعبد الله بن أبي الدنيا وأبو بكر الأثرم وعثمان بن سعيد الدارمي وأبو القاسم البغوي وهو آخر من حدث عنه وروى عنه من شيوخه عبد الرحمن بن مهدي والأسود بن عامر ومن أقرانه علي بن المديني ويحيى بن معين. قال البخاري رحمه الله: مرض أحمد ليلتين خلتا من ربيع الأول ومات يوم الجمعة لسنتي عشرة خلت منه. وقال حنبل: مات يوم الجمعة في ربيع الأول سنة 41 و200 وله 77 سنة. وقال ابنه عبد الله والفضل بن زياد: مات في ثاني عشر ربيع الآخر. رحمه الله تعالى. الإمام أحمد رضي الله عنه ممن جعل الله جل وعلا له لسان صدق في الناس الآخرين بسبب تقواه وقيامه بأمر الله جل وعلا وصبره على البلاء، لأن الإمامة في الدين لا تنال إلا بالصبر واليقين، وقد تحلى هو بذلك رضي الله عنه، وقد ابتلي في دولة المعتزلة لما كانت المعتزلة لهم الدولة وكانوا هم الذين تخرج على أيديهم الخلفاء خلفاء المسلمين، فغروهم غروا خلفاء المسلمين بما يزخرفونه وزينوا لهم الباطل، ثم أمروهم بفتنة الناس وابتلائهم. وكان إذا تردد الخليفة في شيء من الأمر جاءوا إليه يقسمون له ويحلفون له ويقولون: إذا كان في هذا الأمر إثم فهو علينا، نحن نتحمله عنك، ويحلفون له بذلك. وقد مثلا يقولون: اقتل هذا الرجل وأنت مأجور، وإذا كان فيه إثم فهو علينا، نحن نتحمله. وقد أمروه بقتل الإمام أحمد وقالوا له مثل ما قالوا لغيره، وصار الأمر صعبا جدا، فهم أمروا الخليفة بأن يمتحن الناس بخلق القرآن، وأن كل من لم يقل إن القرآن مخلوق يجب أن يقتل، ولا سيما العلماء. فبدأوا بالعلماء الكبار لأنهم هو قدوة الناس، فقتلوا خلقا على ذلك بهذه الفتنة. أما الموظفون من في الجيش أو في القضاء أو في غير ذلك، فإذا لم يجب إلى ذلك يعزل ويطرد ويمنع من العطاء، يعني من بيت المال الذي هو حق لجميع المسلمين، إن لم يقتل أقل ما يفعل به ذلك. فصارت فتنة عظيمة، لهذا صار الإنسان يؤتى به مقيدا بالحديد من أول الأمر وإن كان من كبار العلماء، فيؤتى إليهم في مجالسهم التي فيها من الأبهة ومن الأمور التي تبهر عندهم القواد ومن يستعد للقتل، مقيدا ليقتل، وليس بينه وبين أن يقتل إلا أن يقال اقتلوا فقط. فلهذا أجاب كثير من العلماء بالقول بأن القرآن مخلوق، وهم يعتقدون أنه كلام الله صفة من صفاته، خوفا من القتل. وإنما لما صبر الإمام أحمد على ذلك وضرب حتى أغمى عليه مرارا، يضرب حتى تسيل الدماء من جسده كله، حتى يشال يلف في خلق ما له عضو يقوم على الآخر من شدة الضرب، ثم سجن ما يقرب من سنتين مسجون،